وليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له، فليقولن ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك، فيقول بلى يا رب، فيقول ألم أعطك مالا وأفضل عليك، فيقول بلى يا رب. الحديث أخرجه البخاري في صحيحه. ليس بينه وبينه حجاب، معنى أنه يراه، والمانع من رؤيته في بقية الأوقات النور أو النار، حجابه النور، وفي رواية النار، هذا هو المانع، نور أن أراه، المانع من رؤيته عليه الصلاة والسلام النور، الحجاب، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجه ما انتهى إليه بصره، تعالى الله وتقدس. وإذا كشف هذا الحجاب رآه المؤمنون في الجنة، وهل يرى قبل ذلك في الموقف؟ سيأتي الكلام بذلك. لكن أعظم ما يتمتع به أهل الجنة رؤية الرب جل وعلا. نعم. وقد روى حديث الرؤية نحو 30 صحابيا. نحو أحسن الله. نحو إيه؟ روى أحاديث الرؤية نحو تشكيل غلط. وقد روى أحاديث الرؤية نحو 30 صحابيا، ومن أحاط بها معرفة يقطع بأن الرسول قالها، ولولا إني التزمت الاختصار لسقت ما في الباب من الأحاديث. ومن أراد الوقوف عليها فليواظب سماع الأحاديث النبوية، فإن فيها مع إثبات الرؤية أنه يكلم من شاء إذا شاء. من أراد الوقوف عليها، يعني في هذا الباب، باب الرؤية، وفي غيره من أبواب الدين، فليواظب كما قال المؤلف سماع الأحاديث النبوية، يعني ليكن ديدنه سماع الحديث بعد العناية بكتاب الله جل وعلا، تكون عنايته بالسنة، ليوفق في علمه وعمله، يكون قدوته النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أهل الكلام الذين نكبوا وانصرفوا عن سماع السنة ابتلوا بسماع الزخارف القول من كلام أهل الكلام الذين حذر منهم، ومن سماع كلامهم أهل العلم من سلف هذه الأمة وأئمتها، ومن اعتنى بها ضاع. الله المستعان. نعم. فإن فيها مع إثبات الرؤية أنه يكلم من شاء إذا شاء، وأنه يأتي الخلق لفصل القضاء يوم القيامة، وأنه فوق العالم، وأنه يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، وأنه يتجلى لعباده، وأنه يضحك، إلى غير ذلك من الصفات التي سماعها على الجهمية بمنزلة الصواعق، لأن خلاف ما يعتقدون، وحجج تدمغهم وتبطل آراءهم، فسمعها ثقيل عليهم، وإن استطاعوا تأويل بعضها فإنهم لا يستطيعون تأويل جلها وغالبها. لو كان تأويلهم لا يسنده دليل ولا تعضده لغة، لكنهم يتحايلون عليها. وكلم الله موسى تكليما، قالوا بنص بلفظ الجلالة، كلم الله موسى، كلم الله موسى. طيب، إذا استطاعوا أن يقولون مثل هذا، فكيف يقولون بقوله جل وعلا وكلمه ربه؟ ما تجي قالوا كلمه ربه، وين الفاعل؟ إذا قالوا إن موسى هو الفاعل والعلامة لا تظهر عليه لأنه مقصور، فكيف يصنعون بقوله وكلمه ربه؟ استطاعوا التأويل في بعضها، فإنهم لا يمكنهم أن يجروا التأويل في بقيتها. نعم. وكيف تعلم أصول دين الإسلام من غير كتاب الله وسنة رسوله؟ كيف تؤخذ أصول الإسلام من أصول من كتب مترجمة عن كفار؟ كتب مترجمة عن كفار من اليونان، من فلاسفة اليونان، ترجمت في عهد المأمون وأثرت في عقول الناس وفي أصولهم وقواعدهم، كانوا على الجادة، ثم لما ترجمت هذه الكتب أثرت عليهم ومسخت أدمغتهم وشوشت عليهم فهومهم، فوجد الاضطراب في فهم النصوص من ذلك اليوم. نعم. وكيف يفسر كتاب الله بغير ما فسره به رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحاب رسوله الذين نزل القرآن بلغتهم؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. وفي رواية: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. وكان السلف يتقون تفسير القرآن من غير أصل يرجعون إليه، فلا يقدم أحدهم على تفسير القرآن برأيه، كما سئل أبو بكر رضي الله عنه عن الأب فقال: أي سماء تضلني وأي أرض تقلني، كما سيذكره المؤلف. وكذلك تتقون تأويل حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا شك أنه كما قال الإمام حد يبغي أن يكون العالم طالب العلم شديد التحري شديد التوقي، أن يتكلم في كلام الله وفي كلام رسوله إلا بأصل يرجع إليه، لأنه إذا فسر الآية أو الحديث جزم بأن هذا مراد الرسول أو مراد الله جل وعلا من كلامه، فكان من يقول على الله بعلم وبغير علم ويفتري عليه. والأصمعي الإمام في اللغة المعروف الذي يحفظ فيما قيل 16,000 قصيدة من كلام العرب ويحفظ دواوين العرب ولغات العرب، سئل عن الصقب في قوله عليه الصلاة والسلام: الجار أحق بصقبه، قال: أنا لا أفسر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن العرب تزعم أن الصقب اللصيق، يعني الملاصق. نعم. وسئل أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن قوله تعالى: وفاكهة وأبا، ما الأب؟ فقال: أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. وليس تشبيه رؤية الله تعالى برؤية الشمس والقمر تشبيها لله، بل هو تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرئي بالمرئي، ولكن فيه دليل. ولا يلزم المطابقة بين المشبه والمشبه به من كل وجه، لو حصلت المطابقة والمشابهة بأدنى وجه كما هنا الرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي. أنت حينما ترى جماد وترى حيوان، أنت رأيت هذا ورأيت هذا، فالرؤية مثل الرؤية، صدرت منك الرؤية بالعين الباصرة هنا وهنا، فالتشبيه بهذا القدر. أما المرئي مع المرئي لا وجه شبه بينهم، هنا تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرئي بالمرئي. وإذا كان أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر فوجه الشبه مطابق ولا لا؟ غير مطابق، لأن القمر ليست له عينان ولا أنف ولا بقية قاسم الوجه، إنما هو في الاستدارة والوضوح والنور، هذا القدر المشبه به. نعم. وش مش فيه؟ طيب الحديث يمسك الأخرى بشماله، من من اللي قال مجاز؟ القمر. شو فيه؟ القمر. إيه. يقول شيخ إنه لا حال يكون له عينان أو كذا، لكن إنه ورد عن في الغيب لا يصدق. حنا تعرضنا لهذا الله يهديك. أنا أقول وش وجه الشبه بين الزمرة الأولى اللي تدخل الجنة والقمر؟ وش الوجه الشبه؟ هل المشبه به مطابق للمشبه ولا في اختلاف؟ سبحان الله، يعني بيدخلون ملط كذا ما لهم عيون ولا لهم فم ولا مثل القمر؟ سبحان الله، هذا الشيء يا أخي ما يقرر أهل العلم أن وجه الشبه لا يلزم المطابقة التامة. إذا وجد شبه وجه شبه من وجه، إذا قلت زيد أسد أو كالأسد، احنا قلنا فين القمر موجود، نفيناه ولا ما نفيناه؟ هو موجود كل نشاهده، لكن إذا قلت زيد كالأسد هو مثله ولا في وجه شبه؟ لكن الغيب كله حقيقة. كمل. ولكن فيه دليل على علو الله على خلقه، وإلا فهل تعقل رؤية بلا مقابلة؟ ومن قال يرى لا في جهة فليراجع عقله، فإما أن يكون مكابرا لعقله أو في عقله شيء، وإلا فإذا قال يرى لا أمام الرائي ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا فوقه ولا تحته، رد عليه كل من سمعه بفطرته السليمة. لأنه إذا نفى الجهات كلها معناه نفى الذات التي يتحدث عنها. إذا قال هو موجود لكن لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا شرق ولا غرب، لا خارج العالم ولا داخله، وين يصير؟ معناه أنه نفى الذات اللي تحدث عنه. وهذا إذا أثبت ورد عليه كل من يسمع قوله. نعم. ولهذا ألزم المعتزلة من نفى العلو بالذات بنفي الرؤية، وقالوا كيف تعقل رؤية بغير، يعني الأشعرية يقولون أنه يرى كما جاءت بذلك النصوص لكن لا في جهة، ومؤدى ذلك نفي الرؤية، لأن الرؤية لابد لها من جهة، ولا ما هو مش تشوف أي جهة؟ هل يمكن أن ترى شيء لا في جهة؟ ها؟ معتزل الرد على الأشاعرة بهذا، وألزموهم بنفي الرؤية لأنهم نفوا الجهة. نعم. وقالوا كيف تعقل رؤية بغير جهة؟ وإنما لم نره في الدنيا لعجز أبصارنا لا لامتناع الرؤية، فهذه الشمس إذا حدق الرائي البصر في شعاعها ضعف عن رؤيتها لا لامتناع في ذات المرء بل لعجز الرائي، فإذا كان في الدار الآخرة أكمل الله قوى الآدميين حتى أطاقوا رؤيته. ولهذا لما تجلى الله للجبل وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. بأنه لا يراك حي إلا مات، ولا يابس إلا تدهده. ولهذا كان البشر يعجزون عن رؤية الملك في صورة ملك. ولهذا كان البشر يعجزون عن رؤية الملك في صورته إلا من أيده الله كما أيد نبينا. قال تعالى: قد رآه على صورته مرتين، 600 جناح مرتين، وبقية أحواله يجيء على صورة آدمي، وأكثر ما يجيء على صورة دحية الكلب. نعم. قال تعالى: وقالوا لولا أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر. قال غير واحد من السلف: لا يطيقون أن يروا الملك في صورته، فلو أنزلنا إليه ملكا لجعلناه في صورة بشر، وحينئذ يشتبه عليهم هل هو بشر أو ملك. ومن لو أنزل ملك على صورته ما أطاق رؤيته، ولو أنزل في صورة بشر قالوا نريد ملك، هذا بشر. نعم. ومن تمام نعمة الله علينا أن يبعث فينا رسولا منا، وما ألزمهم المعتزلة هذا الإلزام إلا لما وافقوهم على أنه لا داخل العالم ولا خارجه. لكن قول من أثبت موجودا يرى لا في جهه أقرب إلى العقل من قول من أثبت موجودا قائما بنفسه لا يرى ولا في جهه. ويقال: لأنهم يوافقون أهل الحق في الرؤية وإن خالفوهم في نفي الجهة، لكن المعتزلة خالفوهم في الأمرين، أنه لا يرى وأنه لا في جهة. نعم. وشو؟ يعني فرق بين من أنكر النص وعاند النص، وبين من أثبت النص واحترم النص وقال بموجبه لكنه أخطأ في فهمه. القول الأول أثبت الرؤية، أثبتوا الرؤية لكن لا في جهة. القول الأشعري، نعم، هم أخف يعني بلا شك، أخف من المعتزلة. نعم. ما الدليل على أن البشر لا يستطيع أن يرى الملك في صورة حقيقية؟ ولا هذا الواقع، يعني ما جاء الملك ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. لو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. نعم. ويقال لمن قال بنفي الرؤية لانتفاء لازمها وهو الجهة: أتريد بالجهة أمرا وجوديا أو أمرا عدميا؟ فإن أردت بها أمرا وجوديا كان التقدير كل ما ليس في شيء موجود لا يرى، وهذه المقدمة ممنوعة ولا دليل على إثباتها بل هي باطلة. فإن سطح العالم يمكن أن يرى، وليس العالم في عالم آخر. وإن أردت بالجهة أمرا عدميا كانت المقدمة الثانية ممنوعة، فلا نسلم أنه ليس في جهة بهذا الاعتبار. وكيف يتكلم في أصول الدين من لا يتلقاه من الكتاب والسنة؟ أخذوا علومهم من المقدمات المنطقية ورتبوا عليها نتائج. إذا لم تكن المقدمات شرعية فحتما النتائج ليست شرعية، وإذا كانت مقدماتنا شرعية مبنية على الكتاب والسنة فنتائجنا بلا محالة شرعية. نعم. وكيف يتكلم في أصول الدين من لا يتلقاه من الكتاب والسنة، وإنما يتلقاه من قول فلان؟ وإذا زعم أنه يأخذه من كتاب الله لا يتلقى تفسير كتاب الله من أحاديث الرسول ولا ينظر فيها ولا فيما قاله الصحابة والتابعون لهم بإحسان المنقول إلينا عن الثقات النقلة الذين تخيرهم النقاد، فإنهم لم ينقلوا نظم القرآن وحده بل نقلوا نظمه ومعناه، ولا كانوا يتعلمون القرآن كما يتعلم الصبيان، يعني مجرد تلقين كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموا ما فيها من علم وعمل. تعلموا الحروف وحفظوها وتعلموا المعاني وطبقوها، هذه طريقتهم. ولذلك لما اقترن العلم بالعمل رسخ العلم وأثمر العمل. وعندنا يتعلم الصبي ويتدرج في سن تعليمه ويترعرع على ذلك، وفي النهاية لا يثبت علم ولا يستمر عمل، لا سيما وأن العلم صار مشوبا بالدنيا، وأكثر من يتعلمه إنما يتعلمه للدنيا. نعم. ولا كانوا يتعلمون القرآن كما يتعلم الصبيان، بل يتعلمونه بمعانيه، ومن لا يسلك سبيلهم فإنما يتكلم برأيه، ومن يتكلم برأيه وما يظنه دين الله ولم يتلق ذلك من الكتاب والسنة فهو مأثوم وإن أصاب، ومن أخذ من الكتاب والسنة فهو مأجور وإن أخطأ، لكن إن أصاب يضاعف أجره. يعني فرق بين من يتعلم العلم ويكون الهدف في تعلمه الكتاب والسنة، تعلم علوم أخرى ليتوصل بها إلى فهم الكتاب والسنة، هذا هو الموفق. لكن بعض الناس يجعل العلوم الأخرى هي الأصل، والكتاب والسنة، نصوص الكتاب والسنة، أمثلة يطبق عليها، كمن يتخصص في الفروع التي ليست من أصول الشريعة. يعني من يتخصص في الكتاب والسنة ويتعلم علوم اللغة وعلوم الآلة، علوم الحديث، قواعد التفسير، أصول الفقه، مع ما يحتاج إليه من علوم اللغة وفروعها، هذا ليخدم الكتاب والسنة. لكن بعض الناس يمضي وقته وجهده في علم كالأصول مثلا، يصير هدفه الأصول ليس هدفه الوحي من كتاب وسنة والأصول لكي يستطيع أن يتعامل مع الكتاب والسنة، إنما الهدف الأصول، وتجد نصوص الكتاب والسنة تأتي تبعا. ولذلك تجدون أصعب ما يمر بهم حفظ هذه النصوص التي يطبقون عليها. لكن لو كان الهدف النص وهذه القواعد والأصول لفهم النص سهل عليهم الأمران، وهذا شيء مجرب. تجد بعض الناس يتخصص في العربية، وتجد يمضي عمره في شرح المفصل لابن يعيش 10 مجلدات، يمر عليه آيات وأحاديث أمثلة لهذه القواعد. ما صارت هذه الآيات والأحاديث هي الهدف، الهدف معرفة القاعدة، والآية والحديث للتطبيق عليها. لكن لو كان الهدف القرآن لتعلم القرآن وتعلم اللغة وتعلم الأصول من خلال القرآن وتعلم العقيدة من خلال القرآن وتعلم بقية العلوم من خلال القرآن. نعم. قول مأثوم وإن أصاب. وين؟ مأثوم وإن أصاب، من حكم بغير ما أنزل الله وافق حكمه حكم الله. غير نية. نعم، هو لا قاصد أن يحكم بغير ما أنزل الله، فلما صدر الصك إذا به مطابق لما

إذ لو لم تكن ممكنة لما سألها موسى عليه السلام، لكن لم يرد نص بأنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين رأسه، بل ورد ما يدل على نفي الرؤية، وهو ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ فقال: نور أنا أراه. وفي استبعاد أن يعني كيف أراه، ونوره يحجب، حجابه النور. نعم. وفي رواية: رأيت نورا. وقد روى مسلم أيضا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور. وفي رواية: النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فيكون والله أعلم معنى قوله لأبي ذر رأيت نورا أنه رأى الحجاب، ومعنى قوله نور ومعنى قوله نور أن أراه النور الذي هو الحجاب يمنع من رؤيته، فأنا أراه أي فكيف أراه، والنور حجاب بيني وبينه يمنعني من رؤيته، فهذا صريح في نفي الرؤية والله أعلم. وحكى عثمان بن سعيد الدارمي اتفاق الصحابة على ذلك. ويرفعه الميزان، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. قف يعني وقف، قشعر الجلد وقف. نعم. كيف يستدلون بقول موسى أرني أنظر إليك بالإمكان، والله عز وجل قال لم تران بالإمكان، الإمكان غير الاستحالة، لم تحقق. شو؟ ما تحققت، حتى لو كانت تحققت تحقق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول الوقوع ما وقع، ما غير ممكن. لكن هل قال لم تراني، يعني هل موسى عليه السلام مع علمه بربه يسأل مستحيل؟ لا، لكن لرغبة الرؤية، لرغبة إبراهيم في الاطمئنان. نفس الشيء، نفس الشيء، طار المشروع لأنه كان جاه، نفس الشيء. هذا ممكن وهذا ممكن، علمه الله أنه أني يستطيع الجبل. شوف الله يصلح قلبك، مسألة والشيء مسألة إمكان واستحالة. هل تستحيل رؤية الله جل وعلا في الدنيا؟ لماذا طلبها موسى؟ موسى جاهل. هل طلب موسى مثل قصته مع الفضل؟ كان جاهل، كيف يجهل المسائل؟ لا حد يتكلم شيء. سبحان الله، هذا بعد الرسالة وبعد التكليم وبعد التقريب وبعد المناجات. سأل طمع، سأل ممكن، لكن هذا غير. خلاص انت انت عند هذا، لا ليس مستحيل، خلاص يكفي يكفي. نعم. ونحن الى لحظه سم نقل عثمان بن سعيد الاجماع بعد الصحابه، اتفق الصحابه على ذلك مع ان الخلاف موجود، خلاف بينهم موجود، ابن عباس له راي وعائشه له راي وغيرهم له راي. إيه؟ كيف؟ شو فيها؟ هذا القول الثابت من أجل التوفيق بين النصوص، من أجل التوفيق بين النصوص قال رآه بقلبه، لأن يعني فيه نصوص قد رآه بالأفق الأعلى. نعم، الضمير يقول نعود إلى الله، وثبتت الرؤية بهذه الآية. من أجل أن لا يعارض الأحاديث التي استدلت بها عائشة، نور أن أراه، نور كيف أراه، نور في بعض الروايات نوراني أراه، يعني ما يرى، ما رأيت نورا، يعني ما رأى الله جل وعلا. فللتوفيق بينها التي تثبت الرؤية قال إنها رؤية قلب، رؤية قلبية وليست رؤية بصرية، والرؤية كما ترد للقلب ترد للبصر. نعم. والله ما في ما يدل على ذلك، لكنه كلمهم مباشرة بغير واسطة، كلمه بغير واسطة، هو الذي ينقل الوحي للأنبياء، كلمه لينقل الوحي، يلقي إليه الوحي وهو بدوره يلقيه على الأنبياء، هو الواسطة بين الله وبين الرسل. وأما الرؤية ما في ما يدل عليها، كتكليم موسى، كل شيء، كل شيء أحرق كل شيء معناه. رؤية المنام، رؤية المنام ذكرها بعض الصحابة، إذا ذكرها ما في أشكال، لأن المرئي ليس المرئي بقوته على حقيقته، ولذلك تحمل رؤيته. قول المصنف أن من أراد أن يرى الله ليس مع الحديث، هذا ما في دليل، الإحسان أهل المحسنين الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فعام الإحسان. ما هو من أراد أن يرى، من أراد أن تقرير المسألة، ما هو أراد أن يرى الله، من أراد تقرير هذه المسألة فليأخذها من مصادرها من الكتاب والسنة. نعم. رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أراد، ترى الوقت يمشي وعندنا كتاب ثاني، عندنا موافقات، وحنا ما بقي لها السطرين، يعني قضينا. نعم. ونحن إلى تقرير رؤيته لجبريل أحوج منا إلى تقرير رؤيته لربه تعالى، وإن كانت رؤية الرب تعالى أعظم وأعلى، فإن النبوة لا يتوقف ثبوتها عليها البتة، لا يتوقف ثبوت النبوة وصدق الرسالة على رؤية الله جل وعلا، وإنما المتبع في ذلك الدليل، والله أعلم.